إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، فقد جعل الله تعالى للصبر الثواب الجزيل والأجر العظيم في آيات من الذكر الحكيم وأحاديث رسوله الأمين، وجاء فضله في آثار الصحابة والتابعين، كما أن للشكر فضل فضله الذي لا يخفى، يعني وهو أحد يعني أركان الإيمان مع الصبر، وكان ممن كتب في ذلك فأحسن وجمع فأجاد ونظر فحقق الإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية في كتابه الذي بين أيدينا، عدة الصبرين وذخيرة الشاكرين. وما زلنا مع المقدمة، يعني مقدمات بين يدي الكتاب، وما زلنا مع المقدمة العاشرة إخواني الكرام، والتي يقول فيها الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه في كتاب الفوائد، وهي أن الصبر لقاح البصيرة، وأن الصبر إخواني الصبر لقاح البصيرة. وما زلنا مع منزلة البصيرة كما وضحنا، فيقول الإمام في مقدمته في المقدمة العاشرة، ويقوم الإمام في المقدمة العاشرة، والصبر لقاح إخواني الصبر لقاح اليقين، فإذا اجتمع أورث الإمامة، يعني في الدين. قال جل وعلا: واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى الصبر يا إخواني، يبقى هنا في العاشرة، يبقى في العاشرة الصبر لقاح اليقين، فإذا اجتمع أورث الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نقطة مهمة جدا، يبقى لازم نقف وقفة ونحن بصدد الصبر في الكتاب كله، عدة الصبرين وذخيرة الشاكرين. لكن المسألة منزلة البصيرة، وقد تحدثنا بالأمس عن منزلة البصيرة، يعني بصيرة في ثلاث درجات، من استكملها فقد استكمل البصيرة: بصيرة في الأسماء والصفات، وبصيرة في الأمر والنهي، وبصيرة في الوعد والوعيد، الجنة والنار. وتوقفنا عند قوله الإمام أن الله عز وجل لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولا ترك الإنسان سدى عاطلا، بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته، بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته، وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادته وكرامته. تعرف إلى عباده بأنواع التعرفات وصرف لهم الآيات ونوع لهم الدلالات ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب فأتم عليهم نعمه فأتم عليهم نعمه السابغة يعني واضح يعني وأقام عليهم حجته البالغة أفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه وتفاوت الناس في البصيرة في هذه البصيرة اللي هي في الأسماء والصفات بصيرة في الأسماء والصفات التي لابد أن تكون يعني لها واقع في سيرنا إلى الله عز وجل والدار الآخرة ويظهر هذا الأثر في المعاملات وفي السلوك وفي السراء وفي الضراء وفي الاتفاق وفي الاختلاف إخواني الكرام ومع كل همسة وحركة وسكنة إخواني الكرام مهم جدا وتفاوت الناس في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية صلى الله عليه وسلم وفهمها والعلم بفساد الشبه المخالفة لحقائقها يعني من كما آمن النبي صلى الله عليه وسلم وكما آمن صحابته الكرام بما وصف الله به نفسه وبما وصفه برسوله من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل إخواني الكرام يعني ويعني واضح وتجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام الباطل المذموم الذي ذمه السلف لجهلهم بالنصوص ومعانيها وتمكن الشبه الباطلة من قلوبهم وإذا تأملت حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم رأيتهم أتم بصيرة منهم وأقوى إيمانا وأعظم تسليما للوحي وانقيادا للحق المرتبة الثانية أيها الإخوة الكرام المرتبة الثانية أيها الإخوة الكرام بصيرة في الأمر والنهي المرتبة الثانية بصيرة في الأمر والنهي ما المقصود ببصيرة في الأمر والنهي هي تجريده يعني عن المعارضة يعني الأمر جه النهي جه المفروض فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر في بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما خمس تأكيدات ويسلموا تسليما يعني واضح إخواني دي نقطة يعني واضح واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلب استجيبوا لله وللرسول في الأمر والنهي إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه مهمة جدا يا إخواني الكرام فبس من غير معارضة يعني إزاي يعني يقول يعني هو تجريده تجريد الأمر والنهي متابعة الأمر والنهي عن المعارضة بتأويل أو تقليد أو هوى يعني واضح فلا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه ولا شهوة تمنع من تنفيذه الأمر والنهي وامتثاله والأخذ به ولا تقليد يزيحه عن إيه؟ عن بذل الجهد في تلقي الأحكام من مشكات النصوص مهمة جدا وقد علمت بهذا أهل البصائر من العلماء وغيرهم المرتبة الثالثة من مراتب منزلة البصيرة بصيرة في الوعد والوعي هذا وقفات يا إخواني الكرام وقفات مع النفس، وقفات مع القلب، وقفات مع العمل، وقفات مع الرفقة والصحبة، وقفات مع الطريق، وقفات مع الزاد. إخواني، العبد في سيره إلى الله عز وجل والدار الأخيرة يحتاج إلى رفقة، يحتاج إلى علم زاد، العلم الموروث عند النبي صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى مركب، يحتاج إلى طريق. المركب يعني صدق التعلق بلقاء الله جل وعلا، أو صدق التعلق بالله، يعني واضح. الطريق بذل الجهد والاستفراغ الوسع، يعني الزاد العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرفقة اقترب بمن مات الصحابة وبخير القرون الثلاثة أو الأربعة كما ورد في الروايات المتعددة، كما ذكر ذلك ابن القيم في مقدمة إعلام الموقعين، يعني روايات، يعني كما ورد المحقق يعني أورد الروايات ثلاثة أو أربعة، يعني خير القرون قرني والذين يلونهم والذين يلونهم، وفي رواية قرني والذين يلونهم والذين يلونهم والذين يلونهم، أربعة أو ثلاثة. فمهم جدا يا إخواني، فهنا البصيرة في الوعد، أن تشهد قيام الله عز وجل، تشهد قيام الله عز وجل على كل نفس بما كسبت، وأن تشهد، يعني كلمة تشهد بعيني قلبك، هنا المشاهدة، ودي منزلة من منازل السائرين، يعني منزلة المشاهدة ومنزلة المعاينة. فأن تشهد بقلبك، إن الشواهد والأمثلة، بين قوسين نقول الشواهد والأمثلة العلمية والرقائق، كما قال عبد الله بن حرم الأنصاري: واهن لريح الجنة، إن لا أجد ريح الجنة من دون واحد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني روضة لأهل العلم، أهل العلم النافع، علم القلوب، يعني الجنة عند قدم أمك، الجنة تحت أضلال السيوف، الجنة إذا رأيتم مرض الجنة فارتعوا، إذا مرض الجنة حلق العلم وكل حلق الذكر. مهم جدا يا إخواني الكرام، فهنا أن تشهد قيام الله عز وجل على كل نفس بما كسبت في الخير والشر، يعني في الخير والشر عاجلا وآجلا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يعني عاجلا وآجلا في دار العلم، يعني إخواني الكرام، ودار في دار العلم ودار الجزاء، يعني في دار العلم ودار الجزاء إخواني الكرام، في دار العمل ودار الجزاء، يعني في الدنيا والآخرة، يعني وأن ذلك هو موجب إلهيته وربوبيته. الله ما يخلق خلق هدى مهملا، يعني الله لم يخلق الخلق سدى مهملا، بل جعلهم محلا للأمر والنهي وموردا للتكليف، لازم لابد أن ندرك ذلك، يعني واضح، يعني كل حركة فيها أمر فيها نهي، يعني واضح إخواني، نظر في أمر وفي نهي، يعني قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ومأمور أنك أنت تتأمل، يعني أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، آيات الله المشهودة وآيات الله المتلوة، أفلا تدبرون القرآن وفي أنفسكم أفلا تبصرون. مهم جدا، فهنا لذلك موجب إلهيته وربوبيته وعدله وحكمته، وأن الشك في ذلك شك في إلهيته وربوبيته، بل شك في وجوده، فإنه يستحيل عليه خلاف ذلك، ولا يليق أن ينسب إليه تعطيل الخليقة وإرسالها هملا وتركها سدى. تعالى الله عن هذا الحسبان علوا كبيرا، فشهادة العقل بالجزاء كشهادته بالوحدانية. ولهذا كان الصحيح أن المعاد معلوم، المعاد معلوم بالعقل، معلوم بالعقل، وإنما اهتدي إلى تفاصيله بالوحي، والواحد مش هيحاسب أنه لا هيحاسب أنه علم بالعقل، يعني ولكن يحاسب على ما علم بالشرعي، يعني واضح. ولهذا كان الصحيح يعني أن المعاد معلوم بالعقل، وإنما اهتدي إلى تفصيله بالوحي، يعني وهذا العلم العبد لا يترتب عليه جزاء ولا عقاب يعني كما هو معلوم. ولهذا أجعل الله سبحانه وتعالى إنكار المعاد كفرا به سبحانه، لأنه إنكار لقدرته ولإلهيته، وكلاهما مستلزم للكفر به. قال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي الآية إخواني الكرام وفي الآية قولان، يعني وفي الآية إخواني الكرام وفي الآية قولان أيها الإخوة الكرام وفي الآية قولان كما يقول الإمام أحدهما إن تعجب من قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، فعجب قولهم كيف ينكرون إخواني الكرام كيف ينكرون هذا وقد خلقوا من تراب ولم يكونوا شيئا. والثاني أن تعجب من شركهم مع الله غيره وعدم انقيادهم للتوحيد وعبادته وحده لا شريك له، فإنكارهم للبعث قولهم وقولهم إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أئنا لفي خلق جديد، فعجب وعلى التقديرين. فإنكار المعاد عجب من الإنسان وهو محض إنكار الرب والكفر به والجحد لإلهيته وقدرته وحكمته وعدله والسلطان. ويقول الإمام ابن قيم الجوزية ولصاحب المنازل في البصيرة طريقة أخرى. قال البصيرة ما يخلصك من الحيرة، وهي على ثلاث درجات: أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة يصدر عن عين لا تخاف عواقبها فترى من حقه أن تؤديه يقينا وتغضب له غيرة. ومعنى كلامه كما يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم صادر عن حقيقة صادقة لا يخاف متبعها فيما بعد مكروها، يعني أمر يقيني، يعني ما تخافش، يعني فلا يخاف مكروها، بل المفروض النتيجة والحقيقة يكون آمنا من عاقبة اتباعها، إذ هي حق ومتبع الحق لا خوف عليه. ومن حق ذلك الخبر عليك أن تؤدي ما أمرت به منه من غير شك ولا سلوك الأحوط، يعني واضح، بل لا تبرأ ذمتك وتنال الأجر إلا بامتثال صادر، امتثال منك صادر عن إيه؟ صادر عن تصديق محقق لا يصحبه شك البتة، لا يصحبه يا إخواني شك أبدا، لا يصحبه شك بتاتا يا إخواني، وتغضب على من خالف ذلك غيرة عليه أن يضيع حقه ويهمل جانبه. وإنما كانت الغيرة عند شيخ الإسلام يعني صاحب المنازل الإمام الهروي من تمام البصيرة، لأنه على قدر المعرفة بالحق ومستحقه ومحبته وإجلاله تكون الغيرة عليه أن يضيع الأمر، والغضب على من أضاعه، فإن ذلك دليل على محبة صاحب الحق جل وعلا وإجلاله وتعظيمه، وذلك عين البصيرة. فكما أن الشك القادح في كمال الامتثال يعني مؤمن لعين البصيرة، فكذلك عدم الغضب والغيرة على حقوق الله إذا أضيعت ومحارمه إذا انتهكت مؤمن لعين البصيرة والصدر في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واضح. والدرجة الثانية كما يقول الإمام الهروي على تقسيمة أخرى، يقول الإمام الهروي أن تشهد في هداية الحق وإضلاله إصابة العدل، وفي تلوين أقسامه رعاية البر، وتعاين في جذبه حبل الوصل. إيه المقصود بالكلام ده؟ يريد بشهود العدل في هدايته، في هدايته من هداه، وإضلاله من أضله، أمرين: أحدهما تفرده بالخلق والهدى والضلال جل وعلا، والثاني وقوع ذلك منه على وجه الحكمة يعني والعدل، لا بالاتفاق ولا بمحض المشيئة المجرة عن وضع الأشياء في مواضعها وتنزيلها منازلها، بل بحكمة اقتضت يعني هدى من علم أنه يزكو على الهدى ويقلبه ويقبله ويشكره عليه إخواني، ويثمر عنده، وإضلال من علم أنه لا يزكو على الهدى ولا يقبله ولا يشكر عليه ولا يثمر عنده، فالله أعلم حيث يجعل رسالاته، يعني واضح، أصلا وميراثا. قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، يعني وهم إخواني الذين يعرفون قدر نعمته بالهدى ويشكرونه عليها ويحبونه ويحمدونه على أن جعلهم من أهله، فهو سبحانه ما عدل عن موجب العدل والإحسان في هداية من هدى وإضلال من أضل، ولم يطرد عن بابه ولم يبعد عن جنابه من يليق به التقريب والهدى والإكرام، بل طرد من لا يليق به إلا الطرد والإبعاد. وحكمته وحمده تأبى تقريبه وتكريمه وجعله من أهله وخصته وأوليائه، ولا يبقى إلا أن يقال: فلما خلق من هو بهذه المثابة؟ فهذا سؤال جاهل ظالم مفرط في الجهل والظلم، ده كلام ابن القيم. وخلق الأضداد والمتقابلات هو من كمال الربوبية كالليل والنهار والحر والبرد واللذة والألم والخير والشر والنعيم والجحيم، يعني واضح. قوله: وفي تلوين أقسامه رعاية البر، إيه المقصود؟ يريدون بتلوين الأقسام اختلافها في الجنس والقدر والصفة من الأقسام، من أقسام الأموال والقوى والعلوم والصنائع وغيرها، قسمها على وجه البر يعني والمصلحة، فأعطى كلا منهما ما يصلحه، هذا كثير وهذا قليل وهذا وسط، يعني ما يصلحه وهو الأنفع له برا به وإحسانا. وقوله: وتعاين في جذبه حبل الوصال، يريد تعاين في توفيقه لك للطاعة وجذبه إياك من نفسك، أنه يريد تقريبك منه. فاستعار إخواني الكرام، فاستعار للتوفيق الخاص، فاستعار للتوفيق الخاص إخواني الكرام، فاستعار للتوفيق الخاص إخواني الكرام، فاستعار إخواني ل فهنا يعني استعار للتوفيق الخاص حبل الوصال، يعني حبل الوصال والقرب مع الله عز وجل، وهو الذي أعطاك، وهو ذا اللي يسر لك الأمر، هو الذي هداك يعني وكافأك على هدايته لك، يعني هو الذي جعلك تذكره وأعطاك الحسنة بعشر أمثالها، ولم يكتفي بذلك بل ذكرك كذلك، كافأك مكافأة أعظم، بل ذكرك في ملأ خير من الذي ذكرته فيه جل وعلا. هذه نقاط يا إخواني مهمة جدا في البصيرة على تقسيم الإمام الإمام الهرقوي في الدرجة الثانية من درجات يا إخواني من درجات البصيرة، منزلة البصيرة. وما نذكر برضو مثل المقدمة العاشرة إخواني، المقدمة العاشرة أن الصبر لقاح الإيه؟ أن الصبر إخواني هو لقاح مين؟ لقاح اليقين، يعني لقاح اليقين. فإذا اجتمع إخواني الكرام إذا اجتمع يعني كان ينال بهما الإمامة في الدين. يعني وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وكانوا بآياتنا وكانوا بآياتنا وكانوا بآياتنا يوقنون. إخواني الكرام وكانوا بآياتنا يوقنون. فهنا الإمام جعل الصبر يا إخواني جعل الصبر مع اليقين الإمامة، يعني النتيجة الإمامة في الدين. ويقول الإمام، ما زلنا مع كلام الإمام إخواني الكرام، ما زلنا مع الدرجة الدرجة الثانية، يعني واضح واضح إخواني الدرجة الثانية. فيقول يعني فالله عز وجل يعني الدرجة الثانية من درجات الايه البصيرة إخواني الكرام التي قال فيها الإمام كما وضحنا على خلاف ترتيب الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة إخواني الكرام، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجر السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقوي عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم اللهم فرج همهم ونفس كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل شهداءهم. اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم وأبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم اشدد أتك على اليهود الصهينة المجرمين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا. اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد، فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض،